إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد ولما نبدو أيتمك سلسلة الإيمان بعالم الملائكة وزفرس إن شاء الله ما يقيم أغد الوقت قبل شهر رمضان نكمل عالم الجن والشياطين. أذكر من غيت ما سيوت النقطة مهمة لأنه نسخان يشن في الحال مليح ويقبح الحال مليح أنه الإنسان ذا عدي زف من الأمور إذا تشيع رب العالمين بالموعظة ونوحدنا عليوث الموعظة صغرنا ليس من الأدب أنه أنجي الموعظة من رب العالمين ونروح للموعظة من الشيخنا الموعظة من العالم لكن يبغي للإنسانية وإنما الموعظة غادي فكر بالعالمين تنفضل سيدنا وكان يتمضنا غرفيوث تمدينت تمدينت يتسان في شطل البحر هذا سديك شمال الإنسان الحدودي نس سواء توسي تصدق الجهة نجيج لنا توسي تصدق الجهة البويرة أتصدو تبري ذبري ذبري كلش لبس حشرة صوت تغبانو أنو تكشم تدغى تمدينتيني هذا بدون لبار هذه بدون الخمر حاجة ثم زورتات ذات القاعد ذات تقرع فين البرع تقرع فين الشراب خاصة مي ويكي دوريد واحد البحر لبار زفير لبار حانة زفير لحانة والحانة ثي لباريني وستحانة را وعلمة لا فيترين تبركانت علم لا فيترين كولر خدمة زيس الإشهار ببليسيتين البرع تنسنت شوف غندري بانو ببليسيتار أثي هذا شون زنوزاي أرواح تتسوم أتي السلعة من سعى السلعة العالية أنشتهي كل سلقانون أقري بارليطة زيت أتدو تبريد أبريد أتكمل تتشم تتغطم دين تايين لشارة تفض أتفض نساء كاسيات عاريات تصفج ماشي في العرام تصفج تايت عدى غير العرام والنقارة تفض النساء ماشي محجبات لأنه ممكن أتفض يوث ماشي محجبات بلك تفض ظلة تسنشو يدين تسعى الخير لكن نسقان بالعادة ونسكر درج المجتمع مدية نسكر درج المجتمع نسقان ما ولا نسوته والصنارة في الحجاب ما زال يسيس الزايد خدميت كانت مرة صراحة الزال خدميت كانت الجمعة خدميت كانت المناسبات بصح طول العام تبرجع ماشي في فيد هالدراء فيه ثورة خلاص لكن نسقان قريبا سمح ذي بسنت أقلها نهضر فيك نقصتن فيك نقلن فغنتيه بريد مليح باش ابن قارين نطنين كل يوم يفهم قرنص الفهم يفهم بالغمزة في حالة نسميح في حالة نفكيف ما الأمثلة نساء كاسيات عاريات صف جنت فغنتي وبري ذاك النيلاق غارنتي العيب غارنتي العار ماشي ذا اللبسة كان يستير انطرع حتى السلوك انسنت زيد أتدود أتكشم تمدين تيان دلنت الخلاثة انتية أتزارتي رجازن الخلاثية سواء تمتوثيسنا غليس أتقلط أنه لو كان في روكزاس البيرمي لو كان نزقن لعيبة ذيك بلوتري البيرمي لو كان نيكل غالفوريا لو كان في روكزا ما يتمى لو كان النيل سالبيرمي لو كان نزقن أمقران قرقاز نيكل غالفوريا وأخرين مسؤول فين يتقار خطر لو كان في روكزا ما يتمى ذا سروال أقلغا كل قرقاز مثلو ساكي سرولا في روكزا ما يتمى ماشي قنشتا أتعلم أنه الخلافة يقصطنك ذا مكساني وسعى انترى وسعى انترى من هو أرى أكن سقانا ذي دبرهم في اللسن مش وسعى انترى قالوا لا حد أرقاز إلا هو أرقاز أي بس حي سيامة دياوي التتر إني ذا أرقاز سيامة دياوي ذا أرقاز ولي علي ماذا شو يطرطيق عندي خامس تمتوثي سيامة تفغ عريان ناخذ تفغس الجلباب غورس كيف كيف ولي علي مسو ماذا زوح وستوقي عار وليس عار الغيرة قوليس وسي قرارة مرض زار نرجزن نقلين درجز أذي خمم من كيت خمم نرجزن خاطئ نواس نرجزن أي ما كيت طرند السماء السابعة للملائكة أزر تمتو ثيس استرنا لنسمك زيد عن جرجز أي طرند كلا نروح عنده أسين يدا نروح على الإدارة أنظر ثمدين تيل إدارة ينسى شو جل نزيس أتشنت على الإدارة أتصار استدوسيني أيدين فهم روحك الرشوة لا صار رشوة يا أخي ويد الحقي ودوسي هذي عدم من كم ويك نطن خاطئ أفهمي ماني أهنا اللي دوسين ويك جمنا اللي فهمنا ركان ويك قفزنا أهنا عدم الرشوة أويد الرشوة يا اخي كي تزلى وبتك غار شوا اختو يا في هذه القهوه السيرفيس راك رونديغ ماشي تسافر شوا. الظلم البطل الاداره ويد ميس عمي ويد ميس خالي ويد الجاري ويد الفلاني ما دوين دزوالي ورس عالم نادي تسرون في الاستخر وثي سكوت في تي ردو سين سالة بوبال اسنتخر الاداره يد نفرسين نروح عندو شويه نروح المدارس عندي قران مستقبل الامه لفيتير علماء اتكشمت اتصفت الشمه الدخان لا دروغ مازالو راهو ترى المترا اكارطا بي سيتشوس الشمه الدخان لا دروغ اسم كي تعمير نقارو اسم الماركات من البرا اكدي يسار يقرا اتي ترون فوايت وسايت ستمنغوشت عندي تصدوت اقل اكدي يا باباس تمدي اتفرحت تي ويد باباس مقرا اصهضر هذا شو قلنا اكديني باباس اسمع أقشي شيء إن كيد دي سفر إن خامة كان كيد دي وغانتا من قوش تاي شي عارفي دا في تسقرات وشي عارفي أتي تربيت أكفوك تفقوس كيف كيف أتس تقشيش تعري يعني طر نسك تبينن إذا مر نسك تبينن رون فواي تندي تكتوي دي ماس العسلة ما مضى جوست مو بيغان تشتير في الليم اللي غاين كيد دي وغان اللبسي إن كيد دي شي عناك وقراري ماني إسبس بفاناتيك أكاركتيني دي أصلاً تخرج البريمير دسويام في ليسان راح للإنفرسيتي عندنا العلماء الصح نورمال موذي نصلح بشارة صفتك الجامعية أصبح أهن صفت سين سين شواكي لعشاوات في ليقالا قريسيتي ونفرسيتي عندها القراية ولا أحد القراية مستفاري القراية إيوه شو تخدم ما لقرأ في مالا لقرأ تخدمت في البروغرام ما في القراية خاطئ نخدم لقرأ بس مغدنان في قشيشين بالواشول وتلينا لقيو ثلاثيتي في قشيشين جلاسيتي واحد سنت الوشول جلاسيتي واحد سنت على المقرب على النماش ضلع عارنشتي في العيد شو المعنى ستعرف النماش في كنشتي شو اسمه تسيطرة تقرأ شو تشوفت أصلا تخرج اليونيفرسيتي هذا نفل أنا راح أنسقسي في الكوميرس تمدين تاي تمدين تاي أنا شو بلنزي التجارة أتروح أتشكروا طنوبيل لوكاسيون فيكيل تروح تشكروا تكاميو نرمال أتروح تغمين ويزيين أغلى لمينيومنا إيكل نسنوين غلونساج الريبة شوف الريبة ذا الحرام شوف الحرام إيكل 90% من الكوميرس يقول لك تمدين تنية ذا الحرام ذا الريبة ماشي كان ذا الحرام ذا الريبة كبيرة من الكبائر أكقل عند المفتين أكقل عند العلماء ذا الضرورة وين طلعت ذا الضرورة قل عمري سكر ذا الفجيري قالك ذا الضرورة العلماء شاذن أكسم وذ من سني غليد سي العبادة ما لا تسقسيت الحاجة قلن الضرورة تتفيث الخلاعة خطر فشو الضرورة الضرورة ما أصنيت يا ربي ثنيت دكا بس حين كذي العالم أذق الدرق الضرورة ويد المعنى استقريت ديماني قيوث الحصلان شتيلت قلن العيبة ذك قلن دي العلماء بلكات وليد زلارك قال الضرورة أثن تجارة أنت مدينة النكف الحرام أفزق الحرام ثورة أتشرع بوتيك الحرام اقرحا وقروي ان غنفرك تمدين تا انا لي شويه غلا هو بي غنكش شويه فولا ونما غادي تشوف بحال نسنفس باش راه تصفطك لا قيمت من غير في الكانيتين البره يتسمى اخمارنا هنا ندي انا نتوار بانارا تما خمار نيروميان خير نسن السويت ذي الحلال ناخذ الحرامين في السويت هكا يا ريت الشكاف تيار تقلا كوكا باش تخسرت ذي الفهم اثي خاطي هذه السوا هذه جديد اتسو غير نوري توار بارا قطعني الفاميليا تاع الصالي قلع قطعني العبد هذه روح هذه ود درياسنا الفاميليا هذه سنوفس هذه قيم دايره تراغ من الفمدين قال غاب انا تصير اتصير تجيب تصالي تهسا ونصي طاح باش نروح على الكوره يا دي الله بكيف تجي تزرع عطاو استرالينا تصف ما هو اعظم من المعاصي ما هيك تصف العيبه الشرك نصرب العالم قال نصاي ما كوره يا تعزيز ربي ويدي فكره فكي يدكم ربي طلميه اثميه حرزيه وزمي غلط طلب ربي ربيك وما يديرك وسيغد غرور ما يما قولايا تشك تدريا وسيغد غرور ما يما قولايا الجوجتين السين رب العالمين يجاه انتكن بلك كمين أتخدم تخير الشرك الأكبر لما عاصينا يكون تتبين انتلزات الشركي أتطر تسين نستني ترجو تغطر أضرح غشي على التلفزيو أزر غيون الدرس تقبيلي أي دير نواكي شوية الإيمان أتشعل التلفزيون أتصفت الشيخ أتصفت السيد اهدر تستقبيلي ولكنه الشيخ المعازف يقرأ سيئ الأمة شطحة تغنيم أثن الغناء يجوز أغني مسؤول أمام الله أو يجي كون تتحريم المتشددين كون سي الأمة النغفة حواجة نتوى وصف الغنى أتوصي تقوجي الفيم الطاون أثن مرادي ليث جوز الغنية أثن مرادي ليث المستحب زي صلاجر أتوصي ترى العباد غرغرس أثن الأمة أكتشطح قلت لما استنظر سبورتابلي تغنية قلت لما استنظلي فبورتابلي تغنية قل جنازة ما بورتابلي تغنية أثنى تدود الصيف كان يمزغني كل شيء تغنية طنوبيل وين يدي عدن ولاش القذاري تغنية وهذه سلين ساخاتي لازم تسلنك العباد ما تركبت قل كار غاس دي زيكوتر عطافتي تغنية بول كارك دي غل الموسيقى مازال حاشا لافيو كل شيء الموسيقى كلش اشو مازال توصي ما ردي لحق رمضان العشر الاواخر من تساويني غنايني مقرانن اشو مازال توصيت الامة سنين ثاني جوز الغناء ايوا شو اشو تشوف تقول امي بغيت تصدت بحق تشعل التلفزيون اذا شرطت الشيخ المعازف بين رصفت ثم دين تمتين غيتنا باش تخص خصيت الزلزله ثاني في كيرتي رب العالمين ويحب رب العالمين مليح مليح حيفنا ايوا شو لانه قليل العباد اكزمر هذه حضرني الزلزله وتدوصف أزيق نمقر عن العباد الزلزل كل سنو زمان مالا تحكم خطر مثل العباد السن مالا الزلزل خطر كل مالا تفت نغيها أتسقسي تصحاب بومرداز نغت سقسي تصحاب نشلف والنسي حضران يموت ولكن سنة ثلاثة أربعة العباد يمنع الزلزل تسن مالا العباد خطر قليل ويجي يمنع نزيز ما تتكنه أنت نغت صغلي كل شيء ممكن يغيث مثلا توتا ثلاثة أربعة شحالي برداء أنا حضر عسو بزلزلة قناة زمرتي بنوصف والحمد لله أخلاق المثال دائما تخص أن تمدين تمتيس الأوصفي خصت الزلزلة كانت سلسة القاع الصحراء باش أذكر من العباد تقن غبل أثاني شيء أغضر بالعالمين صراح ما ينزل العالم يقارد النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل إن من علامات القيامة انظر غنشتي أن العلم ذي ترفع والمقصود العلم علم الشرع مش علم الدنيا لأن علم الدنيا تنيرنه علم الشرع تنقاس العباد السنة للدين انسن بل احتوي يدعون السنة للدين انسن وتكثر الزلازل وذكثر انت الزلازل ايثم ايثم دين تاين ارك الدنيا تك زلازل تزدفير انتين انشتيغك لا ايثم ان بعد السيد ما رزد لا عنق لارد يوم السيدني نكمون سين سنة نايت سين أرمال مخلع على فاس كثير نكمون سين سنة نايت سيد المصيبة سيد الخلع أكثر من الزلزلة وليش دي شو تسخلع أكملت زلزل والعباد دوينا الخبري وشو تزلزل كي قال نورمال كي قال نكمون سين سنة ميت وذي تطع ها ها ها ها من نوميت النوم تطع حتى تواغي تقشون الله والله هار أوليك نيد المصيبة أكثر من الزلزلة سنفس القاعة قيمة لم يتفر باش تسنفس تروجا غالا ميذين 2013 2012 2013 تروجا غالا ميبذن لي بارا ميذين تفس قبقير باش تبدا تسنفس زيكني في النفس تولدك موصي تسنفس وحاجة نورمال انا غدو تسخلي اختارها فان شاء الله يتلو ماذا زوح فان يعني ضمننا وين نقموتنا دي شكتير غطرنا انا غدو غيتاهو ماذا زوح انشتيك لايت ماذا شون تراجي كفر وكان اشتيك تولان وسادة نحضري الدرس باش رد بالنو غايت مسني هو كنشتي باش شوف الدرس رد عليه اني ميد باش زمر غد بالنو كثر هو كنشتي الزلزال رب العالمين القاعة لا في برده الزلزال تنقرا 5 فاصل الحسابات نسى وكناي تما اصطلت تفتقشيش تعري انت تدري تبي تقرا زيت تمكي الزلزال وتتصص في لا ميد الزلزال في العباده ميد كميه الزلزال في الجنسه ميد كميه الزلزال انت يا ليك نغي الذنوب على كل حال كل يوم داش يخدم صحيح ما الذنوب أن غدي وين نشتاق أما شيد القاعد نفسا أنا حبسس نفسي سلقى عيني سلمع عاصينا بصح تسنفس بصح تسنفس قد أف الزينة قد ذات الجنس إفكاس نربي كل الخير إفضليهن في الحيوان بصح بغانا دعيشنا من الحيوان بالسيف الورد تسنفس قرار أف بعد السيف إذا نايف ما مي لا غنشتيك نخزر السينورما نخزريتها ثان بلانت نامات ستون أبيتو يتغين النوم ظهرت سنة الكارثة نايتنا ما ينايكي ونش حال تزلزل الناس قبرها تزلزل 5 ناس دخل ولي وزلزل 9 خطرة ثان ويحر كارا خطرة ثان توليخت نورمال أتسنة المصيبة أثاني يموت وليك فإذا نيتنا إلى قناعة لمن يشتهي الذنوب نغيت دوي لعبا نيك دي قارن خاطئ يكون ويد قارن بالذنوب ظلما عاصي خاطئ استنفين وما النطيرال خاطئ ويهين فيهين 16-17 ويثنا قشرة خاطر السيطان من ريفيرونس وحيد لعب ذي ويلعب ذي يتسمنك نسخان سوينيك الزركة الله غالب الناس اقفلوا قروي سوري تسمنا المشكلة ماشي تزلزل المشكلة وحيد رب العالمين وهي أصلا تشيد المؤمن تصمت رب العالمين تصمت أنه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس إذا زلزلية لفسنا غيث ديوي ذي العقوبة ينزل اقتبر بالعالمين وثاني رحمة غاية مرة رحمة صنقران لا سخلع فيك سخلع الزينة وثاني ينور يموت ما دويك يسقر سيريا ولا شفل الله سويه انتهي ويجيد كنك في ظلالهم يعمون ويكنس قاني تمن سوينك الزركة أي نك الزرية قالوا كتمن غارزيس يكنس نيون الأستاذ الناس أين الزر تارو تم نرزيس أنا سنع الناس تزار رب العالمي أنا سوف نزار الناس إذا نتم نفرزيس يكرديون طالب اسم قتيفة رب العالمي بقشي شغل نزيان الناس يا جماعة تزار مع عقل الأستاذ الناس سوف نزار إذا الشيخ ريس على العقل ما يلا نروح صل منطقي كاين نزار كان لنا ننزيس أثنى خيل الحوايج طالنا نكرم مالا ماشي حشر رب العالمي أنا نكر خيل الحوايج طالنا نزار على وتسجل العيبة ذيك أثراً وتسجل العيبة ذيك سمناً أنه استنفين من ناتورال كان نعم بالحاجة خلقت ضرب العالمين الطبيعة ولكن يجعلس الأسباب يجعلس أسباب شرعية يجعلس أسباب كونية أسباب كونية أتظرت أصبب القاعة بغات سنوفس لكن إسقاراً تغرست سنوفس سحلان أسباب شرعية أسباب شرعية الذنوب النغيثنا الذنوب النغيث وين نشتيء والمصيبة قرانت ايثما مثلا من علي ماري واش تزلزل من المفروض ايثما كل ما تزلزل تقيم تتحسب في مالك سيت لو كان روح غير كثيره لو كان ايثما زوال الوقتين زي بومبي ديو سانتور جبد الزينة سداونا لي طال تجبدون فلان بن فلان يموت فلان بن فلان يموت وقت ستالين برا ودع الدين لعيبة الخدمة لي ماسكي وذما ونسن خطر تقلت للجيفة تفحت الريحة نذكر تكن صباح للجال النية المسكنين كيف تقل تتفحت لعبة ذلك ديك سنة الخدم اللي ماسك خطر تتفحت ماشي غير ثم أسنين يا ربي الرغ أمريون وسكة والله هل من خدم الصالحة فكان ماشي كيف وكان مثل ثاني سجدد وكانت نغاية كان ذلك كيف اكترانت ورزين غاية ثم لقى حشر زومبيرون حشا كذا أتجبذن ويموت ويقرط طارس ويحصل ويثنغرس يومين سدون أنشتك لقيونة دخل من قلبالي سيئتنا ماشي تستحبس ماشي تقول أيين كي تستحبس النغض الدولة كي تستحبس تستحبس بالإذن رب العالمين كانوا لأذينا رعاة النغض أفإذا شو تستحبس ماشي القفزين كميث قمت الدون طغلة ماشي القفزين كميث وزل تغبرها ماشي ذا نشتني كيسل لكن كيسل لكن رب العالمين مازال عادوا لأذينا رعاة النغض الزلزلية أفإذا شو غيسل لكن أيتنا العيب هذا تشوف تشوفي مير نيرقل ندي وراغن حشرات حبست فوق نظرات صتصان كوخلي عغارا كي كذا كي كذا يا مغبون وكاني ما لا تريد تكسن ستة ولا الضال ذو الطروف الطاري كي حصل أفوسي كي إقرط وكاني مير نرى تقرط إذا نايت ما لازم يوم ذي واحد قنشتية وذي اعتبر وذي استغفر وذي توب وذي صلح الحاليس وذي دعو العباد اكتم لقى أن وذسق مني ما ننسن ما يهمش العباد يسدي كنس قارن سيدي زاتي الملحدين كي قار خاطي استنفينو من ناتورال كشي هضر راس المهم إن استيض مع عاصي النقص تجتر بالك كي راهو سافي تخدم وتسجل كان انت راكي اثر اعلم منو ظلم عاصي غدي وين نشتغل يثما لازم غنتوب يثما لازم غنستغفر ونقل غرب العالمين بالوقت السلف الصالح حوالي سنة 654 هجري وذكر مسألين دروس الإيمان باليوم الآخر بالعلامات الصغرى زلزل المدينة النبوية زلزل المدينة وسطول ماشي ونواس أكام قل حالك شون لنك نغيثنا أتزلزل وتنكر وسن وتعاوذ وتن وتعاوذ وهكذا ألم يتفرد في مسجد القاع نار الحجاز وهي من العلامات الصغرى أمشي عملنا العبادة مرني فيتم دينة النبي صلى الله عليه وسلم زيت المسجد النبوي قال المسجد النبوي قال طرفي سكر برا إلى القبر من النبي صلى الله عليه وسلم ذا أبو بكر ذا عمر أتفرتزح مقبرة البقيع من غير المخيرين للصحابة للعلماء كثم طلم بنا وكنت الزلزل ذكر أحد العلماء وهو شهاب الدين أبو شامة يوم النصيك نقلق بعض نقول زيس إن كانت ليلة الأربعاء ثالث جماد الآخرة حدث لما كانت ليلة الأربعاء ثالث جماد الآخرة حدث بالمدينة بالثلث الأخير من الليل زلزلة عظيمة أشفقنا منها لعشا وباتت باقي تلك الليلة تزلزل كل يوم وليلة قدر 10 نوبات كل نهار وليلة أتحرك 11 برذان فقيمة كم خلا وسا أم بعد إند والله لقد زلزلت مرة ونحن حول حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إذ طرب لها المنبر ومن بعد إند حتى سمعنا صوتا للحديد الذي فيه لتزنير إقلان ذنة إكفك الطرقيق واضطربت قناديل يعني لنبطن كان من الجد واضطربت قناديل الحرم الشريف وتمت الزلزلة إلى يوم الجمعة ضحى إن تشوف بليلة الأربعاء ألم يغسل الجمعة بعد الفجر ضحى ستزلزل كل نهار 10 برذان إن دولها دوي سعى الصوت مثل دوي الرعد القاصف سعى زلزلية سعى الصوت أم بعد إدق الكلام ينس الشاهد إنه العالمين إنه وصعدت إلى الأمير كلمته وقلت له يروح الأمير من المدينة وإنك حكم بنا قد أحاط بنا العذاب الناس تنلحق بالعذاب ارجع إلى الله تعالى الناس تبغر به شذ والي المدينة شذ المسؤول القران تبغر بالعالمين بذوت كتشيع افكد ليك زومبل تبغر بالعالمين اكس الحرام اكسيني حرم رب العالمين ذي خفر بالعالمين العقوبة يفلنا فأعتق كل مماليكه يغيص الراي السلاح العابدين سلكيس الحرية ورد على جماعة أموالهم إذن من كتشان العباد الرئيس يعني توب الأميري إن دوبتنا ليلة السبت والناس جميعهم والنسوان وأولادهم إكل نزنق المسجد النبوي روح نيكل العباد كشمن غا المسجد مشي فغناظر روحنا المسجد رولين غا المسجد وما بقي أحد في النخيل ولا في المدينة إن يكون دقي مما يحدق المدينة إلا يكشن غز دخل المسجد النبوي أم بعد إن دو الله يا أخي دكتبن يعني القصة يكتب يسجل الكتاب إن دو الله يا أخي إن عيشتنا اليوم مكدرة إن ثم عيشت النفق لكن سقارن تتورغ خطر مرض تعيشتك زلزلة تراجد كان وقرأت فتنا ركينون والله يا أخي إن عيشتنا اليوم مكدرة والمدينة قد تاب جميع أهلها إن الثم تبنك للعيبة سجمني منز حس فرد شيء دين تاب جميع أهلها ولا بقي يسمع فيها رباب ولا دف ولا شرب الناس توب المدينة توب نكل أنك توبن الناس ودي قمارة الرباب ولا شا قطار ودي قمارة ويني كثم قطار ودي قمارة ويني كثم الدف ودي قمارة ويني تسون توب نكل العباد معنى نشتهي غسلف لثبان بالحرام غرزا حشمي الدولي شيخ المعازي في قلب ويد الهميس الهميس دي الغناء أشطح الغشية تغني شوف ذا شو الدين تاب جميع من في المدينة وما بقي فيها كن الدين يسمع فيها رباب ولا دف ولا شرب وإذ أبو شامة المقدسي رحمه الله اذكر الزلزالين إقلان يسفغ النار المعروفة بنار الحجاز يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات القيامة الصغرى ونظرها نشتيك الدرس الإيمان باليوم الآخر الشاهد هو ليتما أن الزلزلية ميتما غيلق أتعبث لنا وذي العبرة ميتما ذي الموعظة أن تبغر بالعالمين أن استغفر كل يوم الزين غيث ما ذي حسب منس أتقل تخم السيين أعلق البركة رب العالمين يرنيك بالوقت أفن تسيرسي أفن تموثط فدعيت ربي ثني تصيار بالري رب النيت والهارد قعذر أثن رب العالمين استجبك دي الركيد الركيد بشرة خدمة ثورة تبغر بالعالمين سقمي ماني أحرص في الدينينك حرزتينك لن تحت المسؤوليينك تنطوذ الدرية أقليك ذا المسؤول كراويني المسؤول في اللاس نصحيه انهوث ادعوية الخير لازم نسق ممن غيثنا بشر بالعالمين ويرفع فلان غيثنا العذابي أما ميلا غيثنا نتراجي غي وقت طبيعة أتفغ النفسين أثنيث متتفغر النفس النفسين ستزين غنكني غيثنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أنطلب رب العالمين أيت ماذا عفو في لنا وذي تب في لنا وغي عافي أيت مجزة لازي بينا وغي حفظ رب العالمين وما يقدر رب العالمين توفى أيت ما رجع رب العالمين توفى في كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله.